فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال أم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أو ما ملكتم مفاتحه